تكون مغرما بتعليق الصور، والصور التي يعلقها تكون على حسب رغبته. فإذا كان محبا للأشخاص الإداريين الملوك والوزراء والأمراء إلى غير ذلك، يجعل غرفته مملوءة من هذا النوع. وإذا كان محبا للنساء فإنه يجعل في غرفته جملة من هذا النوع. وإذا كان يحب فنانين أو وما إلى ذلك، فإنه يجعل في غرفته شيئا من ذلك على حسب رغبته. وكذلك بالنسبة للصور المجسمة، لأن الصور تكون مجسمة وتكون أيضا غير مجسمة، فيجعل هذه التماثيل في غرفته. تكون هذه التماثيل مثلا صور أوادم أو صور حيوانات أو غير ذلك من الصور. ومع الأسف أن كثيرا من المحلات إذا دخلها حتى المجالس العامة عند بعض الأشخاص توجد فيه هذه الأشياء. ومن المعلوم أنه لا يجوز للشخص أن يبقي هذه الأشياء في بيته، لما ورد من الأدلة الدالة على تحريم تصوير ولعن المصورين. والشخص الذي يقتني هذه الصور يكون داخلا في عموم اللعن. ومن فرق بين صور المجسمة والصور غير المجسدة فهذه التفرقة ليس عليها دليل شرعي يدل على تخصيصها، ذلك أن الأدلة التي جاءت دالة على تحريم التصوير هي عامة. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه يجب أن يبقى العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على تخصيصه ببعض أفراده. وإذا حمل العام على بعض أفراده بدون دليل يدل على هذا الحمل، فهذا صرف للدليل عن ظاهره الراجح إلى تأويله المرجوح بدون مبرر لذلك، وهذا مخالف للقواعد العلمية. وبناء على ذلك فيجب على السائلة أن تزيل جميع ما عندها من الصور في الغرفة التي ذكرتها وما مضى من صلاتها في هذه الغرفة، فنرجو أن يعفو الله جل وعلا عنها. أما مستقبلا فيجب عليها أن تزيلها وأن تستغفر الله وتتوب إليه، لعل الله أن يتوب عليها. وبالله التوفيق.